دوز انا بوتي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما تجيش تقول لي ما بيننا عشرة، العشرة مش بتدوم، بتموت يا صاحبي في يوم، ما داين الا وجه الله. عايشين في غابة ما فيش رقابة، ونو تفاهم نوم فيها الضعيف ياكلوه وبيتنسي في ثانية. يلا الى اللقاء ويا ريت ما يجمعناش لقاء، وانا همضي معاكو على اتفاق بالاختفاء ابعد عنكو. سهلة بسيطة كده، انتو في طريق وانا في طريق، وانا عمري ما هطلب منكو شيء، انا لو في دي مش هحتاج لكو. كل المقاسي كانت مقاسي عليا جات مظبوط، في مراية شكلي هموت كله قسي عليا. ما انا لو قسيت يابا وافتريت في طريقي مش هرجع، هظلم واخون واخدع من اللي جرى فيا. دنيتي قلة معايا، حدفت نفسي كنيسة نايا، وعليا حكمت بنايا، وانا جوايا احلام وتموت. كل شيء انتهى بعد ما كنت بقول قدها، اترني مخدوع في شكلها، دنيا متاهة منها مجروح. خليني ابتسم داري تسمي الشقة والتفكير، احسن ما عيش عويل مكسور عيني وضايق. ابسط ما يمكن ادش مال وامسك فلوس بالكوم، بس هيجي اليوم بشمال انا اتعيق. وحشاني ضحكتي ايام ما كانت حلوة حياتي، دلوقتي الضحكة كالاتي على كسرتي من اللي بقيت فيه. بصرخ من الداخل وببن مبسوط في عالم فاخر، انا جبت الاخر من الاخر وانا بتشكر. طب اعمل ايه بقى عندي؟ لا مبالاة من اللي بشوفه من الاصحاب، انا بستعين بغراب يبقى زميلي رسمي. ما انا عشت صاحب كل صاحب على عيب، ولقيت بطلع وحش ووحيد، ما زميلي طلع خصمي. احزاني لو بمصاري هطلع من الدنيا دي غني، انا شفت عدد تلفت حالي واللي جرالي ما بقاش معقول. شاب حياته خطر، قصته تشبيه فهد البطر، مولود في الدم وده قدر، يا عيش دكر يا موت مكسور. انا مش في بالي مين بقالي ومين انا ابقى علي، لو هبقى هاخد ايه غير كم خازوق مغلي. اسألني جرب وما تسألش طبيب جراح، انا شاب شوفت جراح مش واحد بيغني. كلمة على لساني بذكرها لكل اللي اذاني، صعب نكون احباب من تاني، واللي نساني انا برضو نسيت. ده انا في وصيتي كاتب يوم موتي في دفنتي، ما يجوش عزايا اللي قالوا اخواتي، خربوا حياتي جايين ينالي. كل جرح سنين حياتي في كوم وجرح الكوم، ياللي قسيتي في يوم بتقولي عايزة نرجع. ارجع لمين ده الشام ما تنشنتو في قلب زمان، لما شافوا الخذلان ما بقاش خلاص ينفع. لكن بتتعرض برسالة مش هري بيتفرد، انا بدي محمس وتلبلد في مجال اسهل غير الاخرين. وسع غنوتي مندول عالمي جامد كالقتي، واللي كتب بدموعه غنوتي شمس النسيف من زيك مين.